Book 2 45 45 في السينما وكينو نريد الذهاب إلى السينما رادي بيشلي وكينو اليوم يعرض فيلم جيد. Danes je na sporedu en dober film. الفيلم جديد تماما. To je čisto nov film. أين شباك التذاكر؟ Kje je blagajna? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Ali so še prosta mesta? Bikam tazakir ad-dukhul? Koliko stanejo vstopnice? Meta yabda al-ard? Kdaj se začne predstava? Kam yadum al-film? Kako dolgo traja film? هل يمكن حجز تذاكر؟ Ali se lahko rezervira vstopnice? أريد أن أجلس في الخلف. Rad bi sedel zadaj. Rada bi sedela zadaj. أريد أن أجلس في الأمام. Rad bi sedel spredaj. Rada bi sedela spredaj. أريد أن أجلس في الوسط. Rad bi sedel v sredini. Rada bi sedela v sredini. كان الفيلم مثيرا. Film je bil napet. لم يكن الفيلم مملا. Film ni bil dolgočasen. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Vendar je bila knjiga, po kateri je bil posnet film, boljša. كيف كانت الموسيقى؟ Kakšna je bila glasba? كيف كان الممثلون؟ Kakšni so bili igralci? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ سبيلي بودنابيسي بانجليشتيني؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.